الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فاليوم مع الدليل الخامس وهو الاستحسان، وكان سبق لنا الكلام عن أدلة أربعة سابقة. أستطيع أن أقول أن هذه الأدلة التي سبق الكلام عنها مجمع عليها بشكل أو بآخر، يعني القرآن، السنة، الإجماع، القياس. حتى القياس هناك نفاة القياس، ونفاة القياس يعني أصلا أقول لا وجود حقيقي لهم، لا وجود حقيقي لهم. نفاة نفاة. أما مثبت القياس فهم الأكثر والأغلب، حتى درجة جماعة أهل العلم على تسمية يعني الإجماع على صحة القياس وعلى اعتباره دليلا، حتى مع ما ورد من كلام بعض أهل العلم المعتبرين كابن حزم مثلا وغيره، إلا أن كلامهم محصور في الإكثار من القياس وتغليب القياس على غيره. وإلا فأنا أستطيع أن أقول إن ابن حزم نفسه وهو من المعدودين من أعداء القياس هو نفسه استعمل القياس. اليوم على الاستحسان، والاستحسان له علاقة بالقياس. ما هذه العلاقة؟ تعالوا نرصدها معا. سنتكلم عن القياس من حيث تعريفه وأنواعه وحجياته وشبه من لا يحتجون به. لعلك في هذا الدليل رأيت اختلافا في الترتيب. في كل الأدلة السابقة كان تكلم أولا عن معناه، عن تعريفه، عن حجياته. الحجية مقدمة، لكن اليوم سيتكلم أولا عن الأنواع ثم عن الحجية، ولذلك علة سوف نذكرها أيضا. تعريفه: الاستحسان في اللغة عد شيء حسنا، وفي اصطلاح الأصوليين هو عدول المجتهد عن مقتضى قياس جلي إلى مقتضى قياس خفي. أو خد بالك كلمة أولي معناها أن هناك نوعين من الاستحسان. النوع الأول عدول المجتهد أو تغليب المجتهد. لو قلت عدول يبقى عدول عن مقتضى قياس جلي إلى مقتضى قياس خفي، ولو قلت تغليب تغليب قياس خفي على قياس جلي. ده النوع الأول. النوع الثاني أو عن حكم كلي إلى حكم جزئي استثنائي. حكم كلي كأنه مثلا يعني يكون في اتجاه عام في هذه المسألة، والفقيه يسلك اتجاها خاصا معاكسا أو مغايرا على الأقل لهذا الاتجاه. لما يفعل ذلك؟ استحسانا. سأكد لديك هذا المعنى، لكنك لن تعرف الآن أن الاستحسان هو عدول المجتهد عن مقتضى قياس جلي إلى مقتضى قياس خفي، أو عن حكم كلي إلى حكم استثنائي لدليل انقدح في عقله رجح لديه هذا العدول. يعني هو لا يفعل ذلك باب التشهي والهوى، لا، إنما بدليل. هذا الدليل هو يراه، ولذلك سميناه خفي. هو يراه، ليس يشارك في هذه الرؤية كل الناس. فإذا عرضت واقعة ولم يرد نص بحكمها والنظر فيها وجهتان مختلفتان، إحداهما ظاهرة تقتضي حكما والأخرى خفية تقتضي حكما آخر، وقام بنفس المجتهد دليل مرجح وجهة النظر الخفية فعدل عن وجهة النظر الظاهرة، فهذا يسمى شرعا الاستحسان. وكذلك إذا كان الحكم كليا فقام بنفس المجتهد دليل يقتضي استثناء جزئية من هذا الحكم الكلي والحكم عليها بحكم آخر، فهذا أيضا يسمى شرعا الاستحسان. أنواع الاستحسان ظهر لك من هذا الكلام أنه نوعان: أحدهما ترجيح قياس خفي على قياس جلي بدليل، وثانيهما استثناء جزئية من حكم كلي أيضا بدليل. ترى أهل العلم أهل الحق يقصدون إلى الأحكام من خلال الأدلة. أما أهل الهوى فيقصدون إلى إصدار الحكام والفتاوى بناء على الطلب. العلماء ثلاثة: عالم الجماهير، وعالم الأمير، وعالم القدير، العليم القدير تبارك وتعالى، العليم الخبير عز وجل. عالم يبتغي رضا الجماهير، وعالم يبتغي رضا الأمير، وعالم يبتغي رضا العلي القدير، العليم الخبير تبارك وتعالى. الثالث ينظر في الأدلة، أما الأول ينظر في رضا الجماهير، الناس عايزة إيه. الثاني ينظر في رضا الأمير. لذلك لا تجد يعني أصحاب الفتاوى الجماهيرية أو فتاوى التي تناسب الأمراء ليس بالضرورة أن يكون لهم دليل، هو نفسه دليل. من أمثلة النوع الأول نص فقهاء الحنفية على أن الواقف، طبعا أنا سأذكر بعض الأمثلة أتجاوز عنها لأنها ليست من مجالاتنا، وسأتيك ربما ببعض الأمثلة الحية. نص فقهاء الحنفية على أن الواقف إذا وقف أرضا زراعية يدخل حق المسير وحق الشرب وحق المرور في الوقف تبعا بدون ذكرها استحسانا. القياس أنها لا تدخل. الواقف هذا يقول لفلان أو لأسهل الصفة الفلانية هذه الأرض، طب هذه الأرض من جملة أرضك مثلا، يعني الناس يحتاجون إلى مرور إليها، يحتاجون إلى سقايتها وإلى رعايتها، أنت لم تذكر لا الرعاية ولا السقي ولا الطريق إليها. قانون الوقف يؤكد على أن ما تلفظت به فقط هو الذي سيراعى. طب أنا لم أتلفظ بما ذكرت من البنايات أو الطرق أو الشرب أو المكان كله، لكن الحاجة تحتاج إلى ذلك، فسنغلب قياسا خفيا على قياس جلي. انظر كيف سيغلب. القياس أنها لا تدخل إلا بالنص كالبيع، ووجه الاستحسان أن المقصود من الوقف انتفاع الموقوف عليهم، ولا يكون الانتفاع بالأرض الزراعية إلا بالشرب والمسيل والطريق، فتدخل في الوقف بدون ذكرها لأن المقصود لا يتحقق إلا بها كالإجارة. جميل كده. أنا أجرت لك شقة أرضا، جميل. هذا يعني أني بالضرورة أبيح لك أن تمر في مدخل البيت، وإلا كيف ستدخل؟ فهو قاس الوقف على الإجارة ولم يقص على البيع، مع أن الأقرب لها البيع، أن هذا يحتمل لفظ نص كما في البيع وليس كما في الإجارة. ومع ذلك هو غلب قياسا خفيا على قياس جلي. فالقياس الظاهر إلحاق الوقف في هذا بالبيع، لأن كل منهما إخراج ملك من مالكه. والقياس الخفي إلحاق الوقف في هذا بالإجارة، لأن كل منهما مقصود به الانتفاع، فكما يدخل المسيل والشرب والطريق في إجارة الأطيان بدون ذكرها، تدخل في وقف الأطيان بدون ذكرها أيضا. نص فقهاء الحنفية على أنه إذا اختلف البيع والمشتري في مقدار الثمن قبل قبض المبيع، فادعى البائع أن الثمن 100 وادعى المشتري أنه 90، يتحالفان استحسانا، يعني كل منهما سيحلف. القياس ألا يحلف البائع، أنا البائع، أنا مدعي عليك، كويس كده، أنا أطالب بالبينة، أنت منكر تطالب باليمين، يبقى مين اللي يحلف؟ المشتري. ده قياس، لأن البائع يدعي الزيادة وهي 10 والمشتري ينكرها، والبيانة على من ادعى واليمين على من أنكر، فلا يمين على البائع. وجه الاستحسان أن البائع مدع ظاهرا، خذ بالك الاستحسان، البائع مدع ظاهرا بالنسبة إلى الزيادة ومنكر حق المشتري في تسلم المبيع، وهنا لم أعطيك السلعة، كويس، يبقى انا البائع، انا ادعيت انها بمئة، دي ده ادعاء مني. انت ايضا تدعي حقك في تسلم السلعة، يبقى انا مدعي وانت مدعي من وجه، وانت منكر العشرة الزيادة، وانا منكر حقك في تسلم السلعة. الاظهر الظاهر للغاية يعني، والاوضح والابين جميل، لكن الباطن والخافي ان كل منهما مدعي وكل منهما منكر، وبالتالي يتحالفان. فالقياس الظاهر الحق هذه الواقعة بكل واقعة بين مدعى ومنكر، فالبيان على من دعى من الأنكر. والقياس الخفي الحق الواقعة بكل واقعة بين متداعيين، كل منهما يعتبر في أن واحد مدعيا ومنكرا، لذلك يتحالفان. ثلاثة، نص فقهاء الحنفية، وخذ بالك أنت في الغالب ستجد الاستحسان عند السلف الحنفية، وكان أبو الإمام الشافعي رحمه الله يشنع كثيرا على الحنفية الإكثار من الاستحسان، حتى إنهم قالوا من استحسن فقد شرع. أنت مجبر على اعتبار الجلي، مش دعوة بالباطن ده. لذلك أغلب الأمثلة ستكون عند السلف الحنفية. نص فقهاء الحنفية على أن سؤر الطير كالنسر والغراب والصقر والباز والحدأة والعقاب طاهر استحسانا، نجس قياسا. هذه الطيور طيور جارحة تأكل الجيف، جميل، إذن سؤرها نجس، قياس النجس. تعال نشوف هو يقول إيه وجه القياس. أن سؤر حيوان محرم لحمه كسؤر السباع البهائم كالفهد والنمر والسبع والذئب، وحكم سؤر الحيوان تابع لحكم لحمه. واضح كده؟ وجه الاستحسان أن سباع الطير وإن كانت محرمة لحمها، إلا أن لعابها المتولد من لحمها لا يختلط بسؤرها. خد بالك، وبقول اللعاب ده ما بينزلش في الماء. ليه؟ قال والله السباع الفهد والنمر والكلب والكلام ده بيشرب بلسانه، فلعابه مباشر للماء، إنما هذه الطيور تشرب بمناخرها، والمنقار من عظم اللعاب لم يصل إلى الماء. انظر إلى كيف نظروا. ووجه الاستحسان أن سباع الطير وإن كان محرما لحمها، إلا أن لعابها المتولدة من لحمها لا يختلط بسؤلها، لأنها تشرب بمنقارها وهو عظم طاهر. وأما سباع البهائم فتشرب بلسانها المختلط بلعابها، فلهذا ينجس سؤره. ففي كل مثال من هذه الأمثلة تعارض في الواقع قياسان، أحدهما جلي متبادر فهمه، والآخر خفي دقيق فهمه، وقام للمجتهد دليل يرجح القياس الخفي فعدل عن القياس الجلي. فهذا العدول هو الاستحسان، والدليل الذي بني عليه هو وجه الاستحسان. ده النوع الأول، تغليب قياس خفي على قياس جل. نوع الثاني من أمثلته، نهى الشرع عن بيع المعدوم والتعاقد على المعدوم، صح، ورخص استحسانا. ده هو يجيب بقى مثال يصح لك أن تعتبر هذا المثال حجة في صحة الاستحسان، أو حجة في اعتبار الاستحسان على أنه دليل. مثال الشرع نهى عن بيع المعدوم، حصل، ومع ذلك رخص في السلم والإيجار والمزارعة والمساقات، هذه كلها قديمة. الاستثناء هذا شيء جديد، نحن قسناه. خد بالك، الإيجار أنا أؤجر لك منفعة هذه الشقة، هل المنفعة موجودة أو معدومة؟ معدومة، ما تتمسكش، لا ترصد، إنما تتجدد. أنت اليوم تنتفع وغدا تنتفع ثم غدا تنتفع، واضح كده؟ ومع ذلك لما احتاج الناس إلى الإيجار أبيح لهم الإيجار استحسانا. عموم الأحكام النهي عن بيع المعدوم والإيجار مستثنى من ذلك، فهو استثناء حكم جزئي من حكم كلي من اتجاه عام. الاستصناع أمر جديد. لو قلت لك صنع لي هذه السيارات أو هذه الكراسي، هذه الأسواق، أنا أقول لك صنع لي. طيب أنت صنع، جئت قلت لك أنا غيرت رأيي، قال له شديد، وربما تضع كل مالك في هذه الصفقة. لذلك أنا أقول لك خذ هذه الدفعة، صنع لي كذا وكذا، فإذا صنع تعال فخذ مالك. أنا أطلب منك أن تبيعني معدوما لم يوجد بعد، لكن حاجة الناس تحتاج إلى ذلك. مثلا العربون في أصله يعني بيع شيء موجود، هذا الكرسي، بيعني هذا وخذ هذا المال، إن لم آتيك خلال 3 أيام ضع علي المال، ليس في ذلك بأس. إنما ليس هناك كرسي أصلا باستصناع، وهي كلها عقود، المعقود عليها فيها معدوم وقت التعاقد ووجب الاستحسان حاجة الناس وتعارفهم. ونص الفقهاء على أن الأمين يضمن بموته مجهلا، لأن التجهيل فرع من التعدي، واستثني استحسانا موت الأب أو الجد أو الوصي مجهلا. ووجب الاستحسان أن الأب والجد والوصي لكل منهما أن ينفق على الصغير ويصرف ما يحتاج إليه، فلعل ما جهله كان قد صرفه في وجهه. يعني المسألة ديت مسألة من المسائل القليلة والقليلة غاية، يعني لو أن صبيا صغيرا في حجر رجل كبير، هذا الرجل الكبير ينفق من ماله بالمعروف أو ينفق ماله عموما، فنحن نقول إن الأمين يضمن بالموت، يعني هو مات ولم يقل أين صرف هذا المال. آه. و يعني هذا من تجهيل نوع متعدي. واستثني الأب والجد، أنا وصي على مال ولدي الذي ورثه من أمي، أو أنا جد وصي على مال ولدي الذي ورثه من أبيه أو أمي مثلا يعني. طيب هل أنا أضمن؟ أنا لا أضمن، لأن فعلي في مال ولدي أو مال حفيدي يصرف إلى المصلحة، فأنا لا أضمن حتى وإن لم أقل أين دفعت هذا المال، حتى إن لم أقل دفعت هذا المال. فيبقى كل الناس يضمنون إلا هؤلاء الأب والجد مثلا. ونصوا على أن الأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير في الحفظ، واستثني استحسان الأجيال المشترك، فإنه يضمن إلا إذا كان هلاك ما عنده بقوة قاهرة، ووجب الاستحسان تأمين المستأجرين. يعني المستأجر أنواع، منهم المشترك ومنه الخالص. أنا استأجرتك حتى تبني لي بيتا، أنت أجيري خاص، حكر علي. هناك أجير مشترك، أنت في محلك، أنا أتيك بثوبي وهو وهي يأتونك بالأسواب حتى تصنع له. طيب هلك شيء في يدك، أنت أجير مشترك، هل تضمن هذا الثوب ولا؟ يعني أنا جئتك بقماش فقلت لي قماشك قد حرق، هل تضمن هذا فتأتيني بمثله أم لا؟ أما الأمين الأجير المشترك مثلا يعني يضمن إلا إذا كان الهلاك، يضمن الأجير المشترك يضمن إلا إذا كان الهلاك بقوة قاهرة غصب عن الدنيا كلها ولعت مثلا، يعني هل يضمن؟ لا يضمن حينئذ. ووجه استحسان تأمين المستأجرين. يبقى أنا ليه بقول من البداية إن الأجير المشترك هذا يضمن تأمينا لأموال الناس، وإلا لفرط في أموال الجميع ولبعها وما قال له أحد أين ذهبت بالمال. ففي كل مثال هذه الأمثلة استثنيت جزئية من حكم كلي بدليل، وهذا يسمى اصطلاحا الاستحسان. يبقى احنا استثنينا موت الأب أو الجد أو الوصي ولم نستثني غيرهم، واستثنينا الهلاك القاهر في الأجير المشترك وإن كان الأصل هو بيضمن الجميع حجيته. هل الاستحسان حجة أم لا؟ الحمد لله في مصر. من تعريف الاستحسان وبيان نوعيه يتبين أنه في الحقيقة ليس مصدرا تشريعيا مستقلا، ولذلك نحن فرقنا بين الأربعة أدلة الأولى وبين ما سيأتي بعده، لأن أحكام النوع الأول من نوعيه دليلها هو القياس الخفي الذي ترجح القياس الجلي بما اطمأن له قلب المجتهد من المرجحات وهو وجه الاستحسان، وأحكام النوع الثاني من نوعه دليلها هو المصلحة التي اقتضت استثناء الجزئية من الحكم الكلي وهي التي يعبر عنها بوجه الاستحسان. فما نحتاج هيقسم بقى بالاثنين، فما نحتاج بالاستحسان وهم أكثر حنفية دليلهم على حجيته أن الاستدلال بالاستحسان إنما هو استدلال بقياس خفي ترجح على قياس جلي، أو هو ترجيح قياس على قياس يعارضه بدليل يقتضي هذا الترجيح، أو استدلال بالمصلحة المرسلة على استثناء جزئي من حكم كلي، وهذا كله استدلال صحيح. يبقى حنفية ومن يعني تبعهم في بعض الوجوه قالوا والله نحن ما فعل ذلك الهوى. هل هناك من رفض الاستحسان؟ نعم، ولهم في ذلك شبه، فقد أنكر فريق من المجتهدين الاستحسان واعتبروه استنباطا للإحكام الشرعية بالهوى والتشهي والتلذذ، لأن المفترض أنك أنت تسير على النمط العام. وعلى هذا رأس الفريق الإمام الشافعي رحمه الله، وقد نقل عنه أنه قال من استحسن فقد شرع، أي ابتدأ من عنده شرعا، وقرر في رسالته الأصولية أن مثل من استحسن حكما كمثل من اتجه في الصلاة إلى جهة استحسن أنها الكعبة، من غير أن يقوم له دليل من الأدلة التي أقامها الشارع لتعيين الاتجاه إلى الكعبة. وقرر فيها أيضا أن الاستحسان تلذذ، ولو جاز الأخذ بالاستحسان في الدين جاز ذلك لأهل العقول من غير أهل العلم، ولا جاز أن يشرع في الدين من كل باب وأن يخرج كل واحد لنفسه شرعا. والظاهر لي ده كلام الشيخ عبد الوهاب رحمه الله، وهو الكلام الذي أراه حقا يعني راجحا، والظاهر لي أن الفريقين المختلفين في الاستحسان لم يتفقا في تحديد معنى، يعني اختلافهم ظاهري. المحتجون به يريدون منه معنى غير الذي يريدوه من لا يحتجون به، ولو اتفقوا على تحديد معناه ما اختلفوا في الاحتجاج، لأن الاستحسان هو عند التحقيق عدول عن دليل ظاهر أو عن حكم كلي لدليل اقتضى هذا العدول، وليس مجرد تشريع بالهوى. أهل الهوى كما سبقنا لا يحتاجون لدليل، إنما الذين ينظرون في الأدلة ويغلبون الأقيسة بعضها على بعض لا يفعل ذلك للتشهي. هو لا مصلحة للفقيه في تغريب قياس على قياس، هو لم يفعل ذلك استجابة لأمر الجماهير ولأمر الأمير، إنما فعل ذلك رعاية لعموم القواعد الشرعية من إعمال المصالح، من دفع المضار، من جلب المنافع وما إلى ذلك، كلام سنة الماضية، وليس مجرد تشريع بالهوى. وكل قاض قد تنقضح في عقله في كثير من الوقائع مصلحة حقيقية تقتضي العدول في هذه الجزئية عما يقضي به ظاهر القانون، وما هذا إلا نوع من الاستحسان. ولهذا قال الإمام الشاطبي في الموافقات: الاستحسن لم يرجع إلى مجرد ذوقه وتشهيه، وإنما رجع إلى علم من قصد الشارع في الجملة في أمثال تلك الأشياء المعروضة كالمسائل التي يقتضي فيها قياس أمرا، إلا أن ذلك الأمر يؤدي إلى تفويت مصلحة من جهة أو جلب مفسدة كذلك. إذن العبرة بقوة الدليل وقوة النظرة التي بناء عليها ينصرف الفقيه من قياس جلي إلى قياس خفي أو إلى استثناء جزئية من حكم كلي. فإن كان له دليل قوي ونظرة واضحة على الأقل يعني أبحنا له أن يذهب هذا المذهب، قد نخالفه كما نخالف كثيرا من الناس في نظرة إلى فهم بعض الآيات والأحاديث، لكن أن يكون العدول إلى الخفي أو الاستثناء لا إلى دليل، فهذا هو التشاهي الذي قصده الشافعي رحمه الله. يعني أتوقف اليوم هنا، مرة قادمة إن شاء الله نتكلم عن المصلحة المرسلة وهو دليل يعني السادس، وفيه كلام غاية في الروعة والعظمة. أرجو أن تهتموا بحضور الحضارة القادمة. صلى الله عليه وسلم إياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارزقنا وذرياتنا العلم والعمل بالقرآن الكريم، صلى اللهم على عبدك نبيك محمد وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا.